رواه واحد عن واحد عن واحد حتى وصل إلى طبقات عدة. فرواه عمر بن الخطاب وعنه علقمة وعنه محمد بن إبراهيم وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم بعد يحيى بن سعيد الأنصاري حديث اشتهر في الأنصار. يعني هؤلاء طبعا هو رواه أكثر من 100 شخص من بلدان متعددة، لكن أنا اخترت سبعة من سبعة بلدان. رواه عن مالك وهو من أهل المدينة، ورواه عن سفيان وهو من أهل الكوفة، سفيان بن عيينة أهل مكة، ورواه عن سفيان الثوري وهو من أهل الكوفة، ورواه عن حماد بن زيد وهو من أهل البصرة، ثم رواه الأوزاعي وهو من أهل الشام، ورواه الليث بن سعد وهو من أهل مصر، ورواه ابن المبارك وهو من أهل خراسان. هذا نستفيد من عده فائدة، أن الحديث قد يبدأ بطبقة من الطبقات، يعني قد يبدأ بالتفرد ثم يشتهر في طبقة من الطبقات، يعني بدأ بالطبقات تفرد، علقمة عن عمر ومحمد عن علقمة ويحيى عن محمد، ثم عن يحيى رواه أقل شيء 600، يعني مقارب 700. الحافظ بن حجر الذي تتبعهم ووقف على رواياتهم في الصحاح والمسانيد والمعاجم والنسخ 100 شخص. فهؤلاء سبعة من كل مدينة شخص من هؤلاء. فالحديث قد يبدأ بالتفرد ثم يشتهر في طبقة من الطبقات، ثم بعد هذا الشيء يثبت المصنف. حقيقة الإمام البخاري في صحيحه أول حديث ذكره بهذه الطريقة، وآخر حديث ذكره أيضا بهذه الطريقة، أيضا رواه واحد عن واحد، إشارة إلى صحة هذا الأمر، وأنه حديث إنما يجد مستوفي للشروط الخمسة: الاتصال والعدالة والضبط وعدم الشذ وعدم علة، يكفي لأن يكون الحديث صحيحا، ولا يشترط أن يروى بطرق متعددة وروايات متباينة. لأن حقيقة الأمة مبتلات منذ ذاك الزمن وحتى ساعة الناس هذه بأناس لا يفقهون هذا العلم، ويريدون أن يردوا الحديث لأي شبهة أو اعتياد على معتقد معين، ثم يأتي يرد الأحاديث بحجة أنه خبر أحد ما شفاه. الحديث إذا كان صحيحا مستوفيا للشروط الخمسة عمل به مهما كان أحد أو غريب أو فرد وما شفاه. وهذا من أعظم الأمثلة على هذا الشيء، على والعلماء نصوا، الإمام الشافعي نص أن هذا الحديث ثلث العلم، وأبو داود نص أنه ربع العلم، ونقلت هذه المقولة بمعاني مختلفة عن عدد من العلماء على عظم هذا الحديث وأهميته ومكانته، وهو لم يروى إلا بهذه الطريقة. وهذه حقيقة طريقة رسم الخرائط، يعني هذه من ضمنها، يعني هذه أحد المؤلفين ألف كتاب سماه الأسانيد المشهورة، سواء كانت صحيحة أو ضعيفة إلى الصحابة، فألفت هذا. حقيقة طالب العلم حينما يحفظ هذه الأسانيد ويعرف تلك الطرق يسهل عليه قضية الحكم على الأسانيد. الحكم على الأسانيد تحتاج إلى خبرة ومعرفة، وتحتاج إلى دراية بالطرق أيضا. فهذه من تبسيط العلم الذي بسطه الناس، فهذا أيضا نافع جدا. أيها إلف سيدي، طيب واحد أثناء قدمهم سيدنا من وجد الآن حظ خير فبل عليهم منطق الجماعة شوف مقعدتين مو بعد أما الآن فنبدأ بإذن الله تعالى الدرس. والحقيقة احنا اليوم بإذن الله تعالى سوف ننتهي إلى نصف الكتاب، يعني الحديث الذي سنتوقف عنده هو نصف الكتاب كما نقل هذا الشيء الكرماني عن المحققين من أهل الحديث. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فنقول بالله التوفيق، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري في هذا الكتاب: حدثنا يحيى بن معين. يحيى بن معين معروف هذا الإمام الكبير الذي له تأريخ وله تلاميذ عدة وله روايات وطبع تأريخه بروايات متعددة. وقبل عام نزل كتاب في دار الغرب الإسلامي جمعت فيه جميع تلك الروايات لكتاب التأريخ ليحيى بن معين. فيحيى بن معين من أئمة هذا الشأن ومن كبار علماء الجرح والتعديل، وهو الذي صح عنه أنه قال: لقد تكلمنا في أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة منذ 200 عام. أهل الحديث الله سبحانه وتعالى اختبرهم بالكلام بالأشخاص، فكان لزاما عليهم أن يبينوا الثقة من الصدوق، من الضعيف، من المتروك، من الوضاع والكذاب، وقد قاموا بهذه الأمانة أيما قيام. لكن هذا الواجب الديني يعني أيضا له ضوابط، فالإنسان حينما يتكلم ويطعن في إنسان لا يستحق الطعن فهذا أمر محرم، أو أنه يتجاوز الحد يحتاج أن يجرحه بما فيه، لكنه إذا تجاوز الحد بالتجريح فهو مخطئ في هذا. فيحيى بن معين ممن أدرك خطورة الأمر، وهو كان من كبار العلماء، وهو من كبار أصحاب أهل الورع والديانة، كان يقول: لقد تكلمنا في أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة منذ 200 عام. وابن أبي حاتم هو عبد الرحمن بن أبي حاتم المتوفى عام 27 و300، كان يحمل الكتاب الجرح والتعديل، فقرئ عليه قول يحيى بن معين فبكى حتى سقط الكتاب من بين يديه. ومثل هذا القول قول النفيس لابن دقيق العيد حينما قال: أعراض المسلمين حفرة من حفر النيران، وقف على شفيرها العلماء والحكام. فإذا بيان هذه الأمور من الواجبات، لكن الله يبتلي عباده ويمتحنهم. فالمرء حينما يتجاوز 3751 حينما يتجاوز الحد في هذا يعني يصيبه خطر ليس بالقليل. فالبخاري هنا يروي عن يحيى بن معين قال: وصدق ابن الفضل، صدق ابن الفضل توفي عام 23 و200، أما يحيى بن معين فتوفي عام 33 و200، بين صدق ويحيى 10 سنين. قال: أخبرنا محمد بن جعفر، وهو غندر معروف يقال أنه قد توفي عام 87 و100، ربيب شعبة، وهو مقدم في شعبة بن الحجاج، عن شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي الواسطي أبو بسطام المتوفى عام 60 و100، عن واقد بن محمد اللي هو واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فهذا وريث الصحابة، ويروي عن إرث آبائه، عن أبيه اللي هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر اللي هو جد عبد الله بن عمر جد واقد. قال أبو بكر، عبد الله بن عمر هنا ينقل مقولة للصديق الأكبر أبو بكر الصديق، فقال أبو بكر: أرقبوا أي احفظوا، أرقبوا محمدا في أهل بيته، أي احفظوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته ولاحظوهم. فالإنسان حينما يهتم بشيء يرقبه ويحذر. أنت قد تتعامل مع إنسان يكون هذا الإنسان إحساسه مرهف، قد يتأذى من كلمة، فأنت تأتي تلاحظه، وحينما تتكلم معه تتكلم بيسر وأنات خشية أن تصيبه بشيء يتأذى فيه. فهنا أبو بكر الصديق أمرنا أمر الصحابة وأمر من يسمع منه وأمر من يأتي بعدهم في أن لا يتكلم في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالحق، فقال: يرقبوا محمدا أي احفظوا محمدا ولاحظوا أقوالكم وتصرفاتكم وأعمالكم. فهذه من قبل عبد الله بن عمر حينما ينقل هذا، ومن قبل الصديق، وبيان دور الصديق في أداء الأمانة في هذه القضية. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى له ابن يزيد ابن زاذان الفراء الصغير، يلقب بالصغير، توفي عام 20 و200، وهو من شيوخ البخاري المتقدمين. قال: أخبرنا هشام بن يوسف وهو الصنعاني، هشام بن يوسف الصنعاني، ويكنى بأبي عبد الرحمن، توفي عام 97 و100، عن معمر وهو معمر بن راشد، وهو معروف من ثقات الأثبات، ولد في البصرة ثم انتقل لطلب العلم في اليمن ثم تزوج هناك فتمسك به أهل اليمن، وكان أهل العراق يقدمونه، فحينما كان يأتي إلى العراق يطلب منه التحديث، فكان يحدث أحيانا وكتبه ليست بين يديه، فكان يقع في بعض الخطأ، فرواية العراقيين عنه فيها شيء. فالباحث حينما يروي عن معمر وإذا كان الراوي عراقيا فعليك أن تحذر، فقد يكون حديث فيه شيء من الوهم، لأن معمرا حينما حدث آنذاك حدث وأصوله ليست بين يديه. هذا الحديث ليس منه، هذا من رواة يوسف هشام بن يوسف الصنعاني، وأهل صنعاء مقدمون منهم عبد الرزاق وهشام بن يوسف وغيرهم، أهل اليمن مقدمون في معمر. وأيضا فيما يتعلق بشيوخه، إذا روى عن الزهري فهو من المقدمين في الزهري، لكنه إذا روى عن ثابت البناني أو إذا روى عن قتادة بن دعامة أو إذا روى عن الأعمش أو إذا روى عن أبي إسحاق ففي حفظه بعض شيء، لأنه وردت له أخطاء خاصة في روايته عن ثابت وقتادة، أخطأ في بعض الأحاديث عن الزهري عن أنس. طبعا الزهري سمع من أنس، لكنه سمع منه أحاديث، وهناك أحاديث يرويها لم يسمع منه. ونحن ضربنا مثالا لحديث يطلع عليكم رجل من أهل الجنة حينما رواه الزهري عن أنس، ثم تبين لنا بمشورة امرأة وتعديل فاضلة أن هذا الحديث خاصة لم يسمعه الزهري من أنس، إنما سبيعه بواسطة، وقد نص الدارقطني على هذا في العلل. فشوف الزهري عن أنس هنا لم يصرح بالسماع، فالقضية تحتاج إلى مزيد من العناية. الإمام البخاري ننظر ماذا صنع حينما روى الزهري عن أنس. قال البخاري وقال عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني ليس من شيوخ البخاري، البخاري لم يسمع من عبد الرزاق بن همام الصنعاني، إنما يروي عنه بواسطة، بواسطة محمد بن المثنى ومحمد بن رمح وغيرهما. فهنا معلق، هذا علقه الإمام البخاري. والإمام البخاري حينما طبعا هذا المعلق موصول، وصله أحمد وعبد بن حميد، أحمد بن حنبل في مسنده رقم 12674 يرويه مباشرة عن عبد الرزاق، لأن عبد الرزاق شيخ لأحمد بن حنبل، وكذلك عبد بن حميد يرويه مباشرة عن عبد الرزاق، والترمذي أيضا وصله لكن لا يرويه مباشرة، فالصور يروي الترمذي من طريق محمود بن غيلان، الصور أنه بالغالب يروي عن عبد الرزاق من طريق محمود بن غيلان. فهذا معلق علقه البخاري، لماذا علقه سوف ننظر. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر اللي هو نفس السابق عن الزهري قال أخبرني أنس. فهنا بيت القصيد أن الإمام البخاري حينما ساق هذا التعليق ليبين لك أن الزهري قد صرح بالسماع من أنس حتى يزول ما كنا نخشاه من عنعنة في الإسناد السابق. ولذلك مثل هذه المعلومة يلتقطها طالب العلم عنده ويؤشر في نفسه أن البخاري حينما يأتي بالمعلقات يأتي لفوائد إسنادية وفوائد متنية، منها بيان السمع. قال لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي، كان أشبه هذه الأمة بنبيها هو الحسن بن علي، وأيضا الحسين يشبه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الصفات، وهناك جعفر أيضا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي. ثم قال معلوم مصدر هذه لأنه رواية معمر عن الزهري مستفيضة جدا، ومعمر لم يعرف بالتدليس، لكن الإمام الزهري وصف بهذا هاي أولا. أمر الآخر هو روى عن كم صحابي، روى عن 13 صحابي فقط، وهو من صغار التابعين، توفي عام 24 و100، فمثل هذه القضية تحتاج إلى تعضيد. نعم. وهو قد يأتينا حديث فيه الزهري عن أنس ولا يأتي به، لكن هذه من باب الفوائد. نعم. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن بشار له بندار، محمد بن بشار بن عثمان العبدي توفي عام 250 و200، قال حدثنا غندر له محمد بن جعفر ولقبه بغندر ابن جريج، قال حدثنا شعبة له ابن الحجاج عن محمد بن أبي يعقوب له محمد بن عبد الله ابن أبي يعقوب التميمي الضبي قال: سمعت ابن أبي نعم، اللي هو عبد الرحمن ابن أبي نعم البجلي أبو الحكم، قال: سمعت عبد الله بن عمر وسأله عن المحرم، يعني سأله رجل عن المحرم، قال: شعبة أحسبه يقتل الذباب، يعني نحن نعلم بأن المحرم يحرم عليه قتل الصيد، لكن بالاتفاق سلام ورحمة الله، بالاتفاق أن المحرم يحق له أن يقتل ما يضر، ومن ذلك الذباب والبعوض، فهذه من المؤذيات يقتلها المحرم. فعبد الله بن عمر سئل عن المحرم يقتل الذباب، فقال: أهل العراق يسألون عن الذباب. طبعا عبد الله بن عمر لو فرضنا علم من السائل أنه لا يريد إلا السؤال لأجابه، لأن تأخير الجواب في مثل هذا لا يجوز، لكن ابن عمر علم أن هذا السائل إنما هو سائل متعنت فلم يجبه، فقال: قال: أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما ريحانتاي من الدنيا. طبعا هما ريحانتاي، يعني هنا التشبيه في هذا باعتبار أن الريحان يشم، وأن الإنسان يتمتع برائحته الطيبة، وجاء في جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحسن والحسين ويضمهما ويشمهما، وأيضا جاء عند الطبراني بإسناد فيه بعض المجاهيل أن أبا أيوب رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضم الحسن وقال: أتحبهما؟ قال: هما ريحانتاي من الدنيا أشمهما. طبعا الحديث هذا الحديث الطبراني هو حديث ضعيف لأن في إسناده مجاهيل، ولعل الراوي حينما توهم بهذا أو أنه تعمد الخطأ في هذا، يعني ربما أنه قد أخذه من المعنى، أخذه من أصل التشبيه، فهنا التشبيه بالريحانتين لأن الريحان شم، فأتى بهذا إما تفسيرا وإما تأويلا وإما خطأ وإما عمدا من الراوي. لكن اترك هذه الرواية واترك رواية الترمذي أيضا، هما ريحانتان لأنه يشم، وهذا أمر معلوم جدا، الإنسان حينما يحتضن ابنه الصغير يقبله ويحتضنه ويشمه أحيانا، بل حتى سعد الحديث الفنان العراقي القديم كان له كلام في مثل هذا المعنى في أحد أغانيه الماجنة. ثم قال البخاري: باب مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر. يعني هنا الإمام البخاري ساق مناقب عدد كبير جدا، فهنا أتى إلى بلال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت دف، طبعا الدف اللي هو الوقع، وقع الحذاء، سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. طبعا منقبة عظيمة جدا، وفيه إشارة، طيب فينا سمعت، فيه إشارة إلى أن بلالا في الجنة، منقبة بلال عظيمة، وصبر بلال معلوم ومعروف، وأيضا صبره على الأذية، وأنه لم يأخذ بالرخصة وأخذ بالعزيمة، وكان يمزج يعني لدة المحبة لله سبحانه وتعالى بالتعذيب، فكان لا يستشعر بالتعذيب، لأن الإيمان يذاق بالقلب كما أن الطعام يذاق بالفم، ولذا جاء في الحديث يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ولذلك كانت في حينما كان بلال ينزع، كانت زوجته تقول: يا ويلتاه، أو تقول: واكرباه، وهو يقول: واطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. فكان بلال يمزج هذا العذاب والتعذيب بالمحبة، فكانت يجد متعة ولذة، حتى كان يقول: لو كنت أجد كلمة أعظم من أحد لقلتها. ولذلك قد حصل على منزله، كان أول من رفع النداء بلال، وهذا الحديث: سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، بشارة أن بلالا في الجنة، وحين قد تقدم برقم 1149. فالبخاري هنا أشار إليه إشارة، اللي هو من أعظم مناقب بلال أنه من أهل الجنة، أشار إليه إشارة ولم يأتي به مسندا. وقلنا مرارا بأن البخاري حينما يسوق إسناد بكامله لا يسوقه إلا لفائدة، فهنا اكتفى بذكر المتن. ثم قال البخاري حدثنا أبو نعيم اللي هو الفضل ابن دكيل المتوفى عام 1820 قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة في عام 64 و100 عن محمد بن المنكدر البكاء التابعي الكبير الجليل المتوفى عام 31 و100 قال أخبرنا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل المتوفى عام 78 قال كان عمر يقول أبو بكر سيدنا عليكم السلام. طبعا لا شك بأن أبا بكر هو سيد هذه الأمة بعد نبيها وهو أفضل الصحابة على الإطلاق بل أفضل الأمة على الإطلاق بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. وأعتق سيدنا يعني بلالا، هذا تواضع من عمر بن الخطاب. وحينما قال السيد السيد قلنا هو من جمع السؤدد وجمع صفات العظمة من الكرم والشهامة والشجاعة والبذل، وليس معناه أن بلالا أفضل من عمر، فلا شك أن عمر بن الخطاب أفضل من بلال فهو مقدم، والأحاديث قد وردت فيه تدل على تقدمه وأنه يأتي بعد أبي بكر في هذه الأمة، لكن هذا من تواضعه ومن باب ذكر الفضل لأهل الفضل. ثم قال الإمام البخاري حدثنا ابن نمير، ابن نمير هو محمد ابن عبد الله ابن نمير العراقي الإمام العظيم المتوفى عام 34 و200 قال فيه الإمام أحمد بن حنبل ابن نمير درة العراق أو درة أهل العراق، فهذا له منزل عظيم. محمد بن عبد الله بن نمير ووالده عبد الله بن نمير توفي عام 95 و100 حينما يقال ابن نمير يراد محمد بن عبد الله ولا يراد الأب عبد الله بن نمير. وأحيانا حينما يأتينا شخص من طبقة ابن نمير يقول حدثنا ابن نمير قد يعني عبد الله بن نمير، مثل ابن أبي ليلى يراد محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وأحيانا يراد الأب له عبد الرحمن ابن أبي ليلى. ثم عن محمد بن عبيد توفي عام 400 قال حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل بن أبي خالد توفي عام 46 و100 عن قيس وهو قيس بن أبي حازم توفي عام 97 أن بلالا، طبعا بلال توفي عام 17 قال لأبي بكر إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل الله. طبعا هذا العمل الله منصوب بالواو اللي هي واو المعية، مثل كانت تقول سرت والنهر أو شخص يقول لشخص كيف حالك وقصعة من الثريد وما أشبه ذلك. وهذا سبب ورود هذا الحديث أن بلالا أراد الهجرة إلى الشام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لم تطب له المعيشة في المدينة بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يذهب إلى الشام وأن يعيش مجاهدا هناك. فأبو بكر الصديق منعه من الذهاب، فحينما منعه من الذهاب أعاد له أنه اشتراه وأنه قاله إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني، يعني إذا أنت اشتريتني ليس لله ولنفسك لأن أكون عبدا مملوكا عندك فأمسكني يحق لك أن تبقيني، أما إن كنت قد اشتريتني لله واعتقتني لله فلا حق لك أن تبقيني هنا، فأنا أريد أن أذهب فلا طيب للعيش لي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاتهم بالدكار الموت والهرم. فهنا بلال لم يتحمل أن يعيش في المدينة بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يذكرنا بحديث أنس حينما قال أنس حينما جاء النبي المدينة أنار منها كل شيء، فلما توفي أظلم فيها كل شيء حتى أنكرنا أنفسنا، فبلال لم يطق العيش هنا. فلما اعترض عليه أبو بكر الصديق أجاب عن هذا بهذه الطريقة، وهذا أيضا دلالة على فضله ومكانته. وأيضا هذا منقب لبلال حينما أراده أبو بكر أن يبقى. وهناك قصة موضوعة مكذوبة باطلة، وهو أنه حينما ذهب إلى الشام أتى في مرة وطلب منه النداء فنادى، فلما نادى ارتجت المدينة. هذه الرواية غير صحيحة وهي رواية باطلة مكذوبة. ثم قال البخاري باب ذكر ابن عباس، وهذه حقيقة الروايات الموضوعة والقصص المكذوبة لها أثر سيء كبير على الأمة، ولذلك الآن دعاة الاختلاط من يريد الاختلاط ويدعو للاختلاط صار يستدل بأن عمر بن الخطاب قد جعل امرأة شرطية ووظفها في الحسبة وكانت تختلط في السوق وتحاسب. هذا كذب غير صحيح. وابن سعد وغيره من العلماء ذكروا أن هذا لا يصح وأن أبنائها كانوا ينكرون هذه القصة. فالروايات الموضوعة والقصص المكتوبة لها أثر سيء كبير في الجانب العقدي ولها أثر سيء كبير في الجانب العملي. وعلى كل إنسان أن يكون له دور في الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحذر مما هو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال هنا بعد أن ساق ترجمة بلال قال باب ذكر ابن عباس. أتى هنا بمناقب عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عباس معروف وقد ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وتوفي عام 68 بعد أن عاش 70 سنة أو 71 سنة. وفضله معروف وأمه أيضا معروف حينما كانت ترسل ابن عباس إلى أن يبيت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم وحتى ينتفع. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم معروف. فقال هنا البخاري حدثنا مسدد اللي هو مسدد ابن مسرهد المتوفى عام 28 و200. قال حدثنا عبد الوارث اللي هو عبد الوارث بن سعيد بن دكوان العنبري المتوفى عام 80 و100 عن خالد وهو خالد بن مهران ويلقب بالحذاء. وقلنا بأنه لم يكن حذاء إنما كان يجلس إلى الحذائين فنسب إليهم. عن عكرمة اللي هو عكرمة مولى ابن عباس. ونحن نعلم بأن عبد الله بن عباس ووالده العباس كان كثيري العبيد يعني كانوا يشترون الكثير حتى أن عمر أنكر عليهم هذا في آخر وفاتهم. وعبد الله بن عباس من ميزته أنه كان مرجع للناس في الشعر والقرآن والسنة والفقه وشهد له أكابر الصحابة في هذا الشيء. بل كان له ترجمان ترجمانه أبو جمرة كما في الحديث 56 من صحيح البخاري تقدم أنه كان يترجم. قيل يترجم له بالفارسية وقيل أنه يترجم العلم باعتبار شدة الزحام على ابن عباس كان يشرح لبعض الناس حتى إن ابن عباس كان يدنيه ويقربه منه وكان يعطيه من سهمه. فهذا يدل على مكانة هذا الإمام العظيم. قال ابن عباس ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة. طبعا رأى اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني هذه مشهورة عند الناس وبعضهم للأسف ينسبها إلى الصحيحين وهي ليست عند الصحيحين إنما هي عند أحمد والطبراني وأبو نعيم في الحلير. ضمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة. طبعا الحكمة حينما تأتي وحدها يراد بها القرآن والسنة والعلم والسداد وكل شيء غير النبوة. طبعا في رواية أبي ذر عن المستملي فيها قال الحكمة هي كل شيء دون النبوة أي أعلى مراتب العلم لكنها غير موجودة في بقية الروايات. أما إذا جاءت الحكمة مع الكتاب فيراد بها السنة ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالإمام الشافعي رحمة الله عليه قال حينما أفرد الله الحكمة بعد الكتاب فلا يراد فيها الكتاب إنما هي شيء زائد عن الكتاب وهي السنة. ولذلك سميت قناة الحكمة بقناة الحكمة على هذا الأمر. حدثنا أبو معمر اللي هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ميسرة في عام 24 و200. قال حدثنا عبد الوارث وقال علمه الكتاب يعني اللهم علمه الحكمة. وأيضا في رواية علمه الكتاب. حدثنا موسى اللي هو موسى بن إسماعيل المنقر التبوذكي المتوفى عام 23 و200. قال حدثنا وهيب اللي هو وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي توفي عام 65 و100 عن خالد وخالد بن مهران الحذاء السابق. يعني هذه ساقة متابعة للرواية الأخرى يرحمكم الله. ثم بعد أن ساق ترجمة عبد الله بن عباس ساق ترجمة خالد بن الوليد سيف الله هكذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال باب مناقب خالد بن الوليد. فقال حدثنا أحمد بن واقد توفي عام 21 و200. قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد بن درهم الجهضمي البصري الذي قال لي أحد ما رأيت في البصرة مثله عن أيوب وهو أيوب بن أبي تميم السختياني توفي عام 31 و100. وأحيانا يأتينا سند حماد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة من أصح الأسانيد. وهذه النسخة فيها أصح الأسانيد، هذه النسخة وهذا الترتيب فيها أصح الأسانيد وفيها بعض الأسانيد، وما ذكر بالأخضر دلالة على أن هذا من أسانيد الصحيحين. فكثير ما يأتينا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وهذه صح الأسانيد ننتفع منها منافع عدة. يعني مما ننتفع صحة هذا الإسناد الذي ورد في صح الأسانيد، مما ننتفع به عدد الصحيح، مما ننتفع به إذن عند الاختلاف يقدم ما هو من صح الأسانيد على غيره. عن حميد بن هلال هو العدوي أبو نصر البصري الثقة العالم، لكن توقف فيه ابن سيرين لدخوله في عمل السلطان. محمد بن سيرين توقف في هذا وسكت عنه ولم يصفه بأنه ثقة لدخوله في عمل السلطان، لأنه من أتى أبواب السلطان افتتن كما جاء في الحديث. فحميد بن هلال ثقة عالم لكن ابن سيرين، وهذا حقيقة لما ابن سيرين مر عندنا هذا ومر عندنا غيره في قضايا متعددة تدل على إمامة ابن سيرين وتمكنه من علل الحديث ودوره في علم الجرح والتعديل، حتى قيل إنه رائد علم العلل، لكن الصواب أن رائد علم العلل هو شعبة بن الحجاج بالورد العتك الواسط أبو بسطام، لكن ابن سيرين كان له دور عظيم حتى قال ما كانوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فما كان عن أهل السنة قبل حديثهم وما كان عن أهل البدعة لم يقبل حديثهم. فابن سيرين إمام عظيم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى أخبرهم بموتهم، ولذلك أحيانا يعني الآن صارت من ضمن القضايا المحدثة أنه حينما يموت فاضل من الفضلاء يجعلون مجلسا خاصا للنعي أو للتأبين يبينون فضائله ومنزلته، فهذا أمر غير صحيح. فهنا نعى بمعنى أخبر، نعى فيأتي إنسان إلى مثل هذا الحديث فيحاول أن يجير الحديث لبدعة من البدع ومحدث من المحدثات، فهنا نعى بمعنى أخبرهم بموتهم، نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة. طبعا هذا من عظيم سياسة النبي صلى الله عليه وسلم ومن دلائل نبوته أنه في المرة الوحيدة حينما يرسل ثلاثة قادة يتناوبون قائدا بعد قائد، فالله أعلمه بأن هؤلاء سيقبضون قبل أن يأتيهم خبرهم، يعني مباشرة كانت المعركة موجودة والأخبار تأتي بالمباشر. نعم. فقال أخذ الراية زيد فأصيب أي قتل، ثم أخذها جعفر فأصيب أي قتل، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان أي تسيلان بالدموع حتى أخذها سيف من سيوف الله. هذا هنا بيت القصيد حينما وصف النبي صلى الله عليه وسلم خالدا بأنه سيف من سيوف الله، وسيف الله لا يكسر. خالد بن الوليد حينما حضرت الوفاة في حمص كان يقول ليس في جسدي إلا طعنة من رمح أو سيف أو نبل، أي ثم أموت على الفراش فلا نامت عين الجبناء. أراد أو لم يرد لن يموت إلا على فراشه، لأنه سيف الله وسيف الله لا يكسر. حتى فتح الله عليهم، طبعا دخل في قرابة 100 معركة، يقول دخلت في 100 زحف. نعم. وخالد بن الوليد يعني حينما تولى الإمارة تولها من غير إمرة، أي من غير تأمير من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مفسدة، هذه مفسدة، لكن ترك الجيش بدون قائد مفسدة أعظم، والقاعدة تقول تدفع إحدى المفسدتين باحتمال أيسرهما. وهذا كله فيه رد على أولئك الذين منعوا جهاد الدفع بحجة أنه لا راية أو ما أشبه ذلك، فجهاد الدفع لا تشترط فيه راية في مثل، وهذا من ضمن الأدلة على هذا الشيء. فقال ابن الوليد تولد الإمارة من غير إمرة وهي مفسدة، لكنه ترك مفسدة أعظم من تلك المفسدة وهو أن الجيش. ولما تولى خالد رجع بالمسلمين سالمين حينما جعل يعني غير في الميمنة والميسر والمقدمة والمؤخر، حتى ظن أولئك بأن الجيش قد تغير. نعم. ثم قال هنا باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة. حدثنا سليمان بن حرب ابن مجيد الواشحي توفي عام 24 و200. قال حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج عن عمرو بن مرة ابن عبد الله ابن طارق الجملي. عمرو بن مرة توفي عام 18 و100. عن إبراهيم وهو إبراهيم النخعي توفي عام 96. إبراهيم بن يزيد بن شريط النخعي. عن مسروق وهو مسروق بن الأجدع التابعي الجليل المتوفى عام 63 أحد المخضرمين. قال ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمرو فقال ذاك رجل صالح لا أزال أحبه، أي عبد الله بن مسعود. ذاك رجل صالح، ذاك رجل لا أزال أحبه، يعني يحبه محبة من محبة النبي ومحبة في الله، وأيضا يحبه لما فيه من الصفات الجليلة والخصال العظيمة. ذاك رجل لا أزال أحبه، أي أبقى أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هنا بين أن المتابعة والمحبة إنما هي آتية من صاحب الشرع. نعم، بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود، فبدأ بأولهم عبد الله بن مسعود، فدلال على إتقانه وجودته. وسالم مولى أبي حذيفة هو هذا هنا المترجم، فهذا أيضا منقبة لسالم. وأبي بن كعب، ونحن نعلم بأن أقرأ هذه الأمة هو أبي بن كعب. ومعاذ بن جبل، لا شك أن معاذ بن جبل من القراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسله لأن يؤم الناس. وهناك خامس من خيال القراء له أبو موسى الأشعري، حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لكن أبا موسى لم يكن حين ذاك موجود في مثل هذا الحديث، لأن أبا موسى قدم إلى النبي في مكة، ثم ذهب أبو موسى إلى اليمن، ثم عاد في السنة السابعة للهجرة ومعه 50، معه 50 من أولئك، يعني اهتدوا على يديه، وربما هؤلاء مع أسرهم، وربما هناك غيرهم. ثم جاء، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى قراءة عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، حتى قال له لو رأيتني وأنا أستمع إليك. وحين ذاك قال له موسى لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا. وهذه قضية أن الحافظ والقارئ لا بد أن يستمع القرآن من غيره، وأنها سنة. ولذا قال النبي إني أحب أن أستمع إليه من غيري، فهذه سنة ينبغي على الإنسان أن يطبق هذا الأمر وأن يحتسب الأجر. وبعض من لا يفهم يفتي الناس بأن من لا يعرف القراءة يتبع في المصحف هكذا، وهذه بدعة منكرة وعمل غير مشروع، وهذا إهانة لكتاب الله تعالى، وهو أمر ليس له أصل في الدين. فالشخص الذي لا يجيد القراءة إنما يستمع القرآن ويسأل عن المعاني ويسعى ليتدبر ويسأل آخر. أما قضية هذا الإنسان لا يعرف يقول أنا ختمت مرتين أو ثلاثة أمر يدي على الكلمات، فهذا محض خطأ. فهذه سنة عزيزة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع القرآن من غيره، يقول إني أحب أن أسمعه من غيره، ثبت من قوله وثبت من فعله في هذه السنة. ثم قال باب مناقب عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود اللي هو ابن أمي عبد، وهذه يعني عبد الله بن مسعود سمي لأن أباه تقدمت وفاته وأمه تأخرت، فكان هذا السبب يسمى بابن أمي عبد. أي نعم، حينما توفي أبوه أيضا ظاهر هالمرة لها سابقة، يعني حتى الآن في هذا الزمن لما شخص ينسب إلى أمه يكون أمه صاحبة شأن ومعروفة وهكذا. نفس بالهجرة نعم، في قضية رعاية الغنم. ثم قال حدثنا حفص بن عمر، اللي هو حفص بن عمر بن غياث توفي عام 35 و200. قال حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج المتقدم الذي أثرى الأرض علما العابد، يعني هذا الرجل كان يلتصق جلده بعظمه من شدة العبادة. عن سليمان اللي هو سليمان الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش توفي عام 47 و100، مشهور بالأعمش ويؤتى باسمه أحيانا. قال سمعت أبا وائل اللي هو شقيق بن سلمة توفي عام 82، قال سمعت مسروقا وهو ابن الأجدع. طبعا مسروق ابن الأجدع طاف بالأرض، يقول ذهبت إلى الكوفة فما تركت فيها علم إلا أخذته، ثم ذهبت إلى مكة فما تركت فيها علم إلا، يعني رجل كان جماع. ولذلك تجد الآن شخص من الأشخاص يأخذ درس أو يأخذ فن يقول أنا خلص أنا مختص بكذا، هذا غير صحيح، أن الإنسان يبقى يسعى في أن يتعلم العلم. بسم الله. أما أن يختلف بشيء دون شيء فهذا غير صحيح. قال عبد الله بن عمرو، هو عبد الله بن عمرو بن العاص المتوفى عام 63، الذي يكبر أباه يكبره أبوه 13 سنة. أبوه كان عمره 12 سنة ثم تزوج فأنجب عبد الله. وعبد الله بن عمرو مشهور بالفضل ومشهور بالعبادة ومشهور بطلبه العلم ومشهور بكتابته الحديث، كان من أول من يكتب، حتى إن أبا هريرة يعني قد كان يغبطه أنه كان يكتب. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا، أي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالفحش ولا متفحشا. متفحش هو الذي يتكلف بالتكلم بالفحش. تجد إنسان صاحب صلاته وصلاته حينما يتكلم بالكلام القبيح بقوة، تجد شخص حتى الكلام القبيح لا يجيده، يأتي ليتكلم بالكلام القبيح من غير إجادة، لكنه يحاول أن يأتي بالكلام القبيح ليقبح به. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلم بالقبيح، ولا أنه يتكلف من أجل أن يتكلم بالكلام القبيح. فهذا من عبد الله بن عمرو بن العاص يعني نقل صفة عظيمة ورصد لقضية ممتازة جدا في هذه القضية، وأيضا من أجل نفي قضية الفحش مطلقا عنه صلى الله عليه وسلم. مثل ابن عباس حينما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان. لو أنه اقتصر على الشطر الثاني ويقول كان أجود الناس في رمضان، قد يتراءى للسامع أنه فقط في رمضان، لكنه قدم قال كان أجود الناس بالخير، حتى يعلم أنه في رمضان وفي غير رمضان كان كثير الجود، بل كان أجود الناس، اللي هي صيغة أفعل التفضيل، واللي استفادت فيها تفضيله عن غيره، وأيضا فيها تعجب لشدة جوده صلى الله عليه وسلم. فهنا عبد الله بن عمرو أيضا أتى بهذه القضية حتى لا يفتح مجال لسامع أو لمن يتصيد بالماء العكر، فأتى بهذا الأمر العظيم وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هنا ربط كلام النبي مع فعله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليخالف الناس فيما ينهاهم، يأمر بالعدل، وكان يعمل بالعدل قبل أن يأمر بالعدل. فحينما أتى بالحديث عبد الله بن عمرو العاص، أتاك بالحديث المرفوع، ثم أتاك بصفة خلقية وفعل عملي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وقال إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، يعني هذا أحسنكم هنا اسم إن مؤخر، فأحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم هم أحسن الناس خلقا. فحسن الخلق يعني أمر عظيم جدا، وأن الإنسان يحذر غاية الحذر. قد تتكلم مع إنسان بكلمة، قد تكون هذه الكلمة أنت لا تريد أذيته، لكن هذا الشخص يكون صاحب إحساس مرهف أو أنه يتأذى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤذي أحدا، لا الشديد الذي يتحمل ولا غيره. فحتى يسعى الإنسان دائما أن يحذر من أن يتلفظ تلفظ أو يقول قول أو يفعل فعل قد يؤذي المقابل. يعني أحيانا شخص يتصرف تصرف يؤذي الآخر، تقول له لماذا صنعت هذا، أنت قد آذيت فلان، يقول أنا لم أقصد. فالإنسان يحذر ما يقصد به وما لا يقصد، يحذر الإنسان أن يؤذي الآخرين. وقال طبعا هذا الشاهد هو الشطر الثاني، هو المقصود بالترجمة لأن فيها مناقب عبد الله بن مسعود، لكن عبد الله بن عمر بن عمرو بن عاص خاصة، وأنه محدث، وهو من أول من كتب الحديث وهو محدث، ومسنده معروف، المسند الجامع المجلد 11 كله لعبد الله بن عمرو بن العاص. وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم استقرئوا القرآن من أربعة، يعني اخذوا القرآن من أربعة. ولذلك شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقرأ القرآن من فلان وفلان وفلان وفلان، أن الإنسان حينما يأخذ القرآن لا يأخذ القرآن عن كل أحد، لا يأخذ القرآن عن من يقرأ أو من لا يقرأ، إنما يأخذ القرآن من الأتقياء الذين يجيدون القرآن حتى يتعلم منهم المرء العلم ويتعلم منهم احترام هذا الكتاب العظيم، الكتاب العزيز، الكتاب الكريم. من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. نعم نعم سيدي. كيف كان من تجزئة الحديث عن من هذا اجتهاد من المحقق رحمة الله عليه محمد فؤاد عبد الباقي. فباعتبار أن الناس أحيانا يأتون بالجزء الأول وأحيانا يأتون بالجزء الثاني، وهذا عمل سيء، هذا العمل سيء. ولذلك أنت لو فرضنا ردت أن تنقذ الحديث كاملا بطوله ماذا ستصنع؟ سوف تأتي به برقمين، وحينما تأتي به برقمين القارئ لأول وهو يقول ماذا يصنع؟ يأتينا بحديث واحد ثم يسوق لنا رقمين، فهذه الطريقة غير دقيقة. لكن هذا اجتهاد، الرجل اجتهد وبذل جهد وخدم السنة وقدم إن شاء الله عملا نرجو أن يكون قد نال ثوابه وهو في رمسه أي في التراب. بالنسبة عبد الله بن عمرو بن العاص وليس عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص في غزوة تبوك أتى بزاملتين، والزاملة هكذا أنت لما تجيب عن حمل وتخلي على الحمل فج الحمل مع البعير أو الفرس أو الدابة أو البغل أو الحمار هكذا صف باعتبار واحدة زميلة تخلص مثل طلاب الزملاء يروحون سوية ويرجعون سوية يسمون بالزملاء. فأتى بزاملتين من علم أهل الكتاب، أتى بها من باب زيادة المعلومات ومن باب الاستفادة، ولم يروي أشياء اختلطت بالسنة أو فالشيء، من باب زيادة ربما أخذ بحديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، كما جاء في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتمون أصلي وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني ربما أخذ بهذا الجواز فأتى بالزاملتين من باب زيادة علم والاستفادة، مثل ورقة بن نوفل حينما كان يقرأ بكتب أهل الكتاب. أقل يعني ما كان يحدث بهذا، يعني حدث قليلا، حدث قليلا ببعض الأشياء، لكن هذا ننتفع منه. ننتفع منه أين؟ عندنا قضية من القضايا تسمى إذا أتى الصحابي بموقوف، وهذا الموقوف مما لا يقال بالرأي، هذا قال العلماء أنه يكون له حكم المرفوع، مثل قول ابن مسعود من أتى عرافا لم تقبل له صلاة من 40 يوما. يعني هل أن عبد الله بن مسعود يستطيع أن يجتهد ويستنبط من النصوص الشرعية هذا النص ويأتي به الجواب؟ لا، قالوا بأنه أكيد أنه قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا وإن كان موقوفا لفظا إلا أنه مرفوع حكما. لكنهم اشترطوا، مما اشترطوه أن يكون هذا مما لا يقال بالرأي، يعني قد يختلفون. مثل قول عمار بن ياسر حينما قال ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الأقطار. الحافظ بن حجر يقول هذا موقوف له حكم المرفوع لأنه مما لا يقال بالرأي، هذا خطأ، لأن هذا مما يقال بالرأي، كل نص من النصوص وردت فيه نصوص شرعية. فأتى عمار بن ياسر اقتبس من هذه النصوص هذه الحكمة وهذه المقولة. لكن قول عبد الله بن مسعود ليس لدينا نص في الشريعة يدل عليه، فدل على أنه قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء قالوا فالشرط شرطين، الشرط الأول قالوا أن لا يكون مما يقال بالرأي، والشرط الثاني أن لا يكون قد حمل عن أهل الكتاب. فلما يأتينا عبد الله بن عمرو بن العاص يروي حديث موقوف في المسند وغيره يقول من نام متوضئا ثم ذكر الله فإن الله سبحانه قد خلق ملكا بين أشعاره، كلما تقلب قال اللهم طهره كما طهرني، حتى يصعد الملك ثم يسجد عند العرش ويستخفى لصاحب هذا الجسد. الحافظ العراقي في طرح التدريب قال هذا موقوف له حكم المرفوع. نحن نقول الجواب لا، ليس له حكم المرفوع. لماذا؟ لأن عبد الله بن عمرو بن العاص قد أتى بزاملة، ربما هذا مما أخذه، والشرط يقول أن لا يكون ممن حمل عن أهل الكتاب. ينفعنا هذا في جانب العلل، يعني في جامع الترمذي من حديث محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم، ثم يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس. الحديث لأول وهل حينما تنظر إلى الحديث تجد أن فيه ألفاظ المنكر، عندنا بولس ليست موجودة في كلام أهل العرب، عندك قضية أمثال الذر وثبت أن ضرس الكافر مثل أحد، وأن ما بين مصراعي الكافر ثلاثة أيام، مسيرة ثلاثة أيام، فالله يعظم أجسامهم هناك حتى يزداد العذاب عليهم. حينما فتش وجدنا محمد بن عجلان يروح عن عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، المقصود عمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر بن العاص، مو المقصود هنا عمر بن شعيب عن أبيه، عندي المقصود عمر بن شعيب عن محمد، محمد تابعي ليس بصحابي، المقصود عبد الله بن عمر بن العاص. وهذه السلسلة تختلف عن جميع السلاسل، عندنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم بن معاوية، معاوية بن حيدة وهكذا. لكن هذا محمد هنا طار موجود، لكن مثل لأنه شعيب مات محمد وهو صغير، شعيب تربى في جنة جده عبد الله حتى كان يصيح لأبي، فالمقصود عمرو بن شعيب عن أبيه جده عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص. فهذا هكذا يروى محمد بن عجلان حينما رواه محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكن غير محمد بن عجلان ماذا جعله؟ جعله موقوفا، فلما جعله موقوف عن هذا أصاب أنه موقوف، ومحمد بن عجلان بن عجلان في حفظه شيء، فهذا يكون موقف. هل هذا الموقف له حكم مرفوع؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن عبد الله بن عمرو بن العاص وهكذا. فهذه ينتفع بها خاصة في قضية بيان الأحاديث الصحيحة من غير الأحاديث الصحيحة. ثم قال البخاري الصور 3761، حدثنا موسى اللي هو موسى بن إسماعيل المنقر التبوذكي متوفى عام 23 و200، عن أبي عوانة اللي هو عبد الله الوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشكري متوفى عام 76 و100، غير أبو عوانة صاحب المسند، هناك أبو عوانة آخر صاحب المسند طبع باسم المسند وطبع باسم الصحيح وطبع باسم المستخرج، وهذه مستخرجات على الصحيحين أو على البخاري ومسلم، ألفت إن شاء الله من بعد الدرس بس سجلها يمك. هذه المستخرجات ألفت على الصحيحين لفوائد عدة، فهذا ليس صاحب المستخرج إنما غيره، توفي عام 76 و100، عن مغيرة وهو مغيرة ابن مقسم توفي عام 36 و100، عن إبراهيم اللي هو النخعي توفي عام 96، عن علقمة اللي هو النخعي أيضا توفي عام 75، قال دخلت الشام فصليت ركعتين فقلت اللهم يسر لي جليسا، طبعا في رواية صالحة، فرأيت شيخا مقبلا فلما دنا قلت أرجو أن يكون استجاب، يعني أرجو أن يكون الله قد استجاب لي بهذا. طبعا هذا حسن الظن، المرء من يدعو لابد أن يكون محسنا الظن بربه، ولذا لا يقول الإنسان دعوت فلم يستجب لي، دعوت فلم يستجب لي، الإنسان يدعو وهو محسن الظن بالله. والحديث الآخر يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. قال من أين أنت؟ قلت من أهل الكوفة. قال أفلم يكن فيكم صاحب النعلين والوساد والمطهر، اللي هو عبد الله بن مسعود اللي كان يحمل نعلي النبي وكان يحمل وسادة النبي وكان يحمل المطهر اللي هي آلة التطهير. أولم يكن فيكم الذي أجير من الشيطان اللي هو عمار بن ياسر، أولم يكن فيكم صاحب السر اللي هو من؟ حذيفة بن اليمان. وأنا قلت في الدرس السابق أن لدينا كتاب اسمه المصابيح، كتاب نفيس جدا، لكن محقق الكتاب نور الدين طالب الله يوفقه إن شاء الله لكل خير طبع الكتاب في مجلدات عدة وأثقل الناس بسعر الكتاب، والكتاب بالإمكان أنه يطبع في 5 مجلدات أو 4 مجلدات. وهذه للأسف يعني بعض دور النشر حينما تطبع كتابا نادر تحاول أن تنفخ الكتاب وتكبر الحروف وتجعل أحيانا بعض الكلمات كل كلمة في سطر حتى يضخموا ويثقلوا على الناس، والإنسان يجب عليه أن يراقب الله في كل عمل، فمثل هذه الأعمال ينبغي على كل إنسان أن يراقب الله وأن لا يثقل الأمة وأن لا يحمل طلاب العلم أمرا صعبا. الشاهد هذا في هذا الكتاب ذكر أسماء المنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم علمهم لحذيفة، وهذا يستحيل أن يصح لأن حذيفة كان صاحب السر، فما كان ليبيح سر النبي صلى الله عليه وسلم. قال كيف قرأ ابن أم عبد اللي هو عبد الله ابن مسعود وسمي لأن أباه قد تقدمت وفاته وهذه قد هاجرت وقد تأخرت، والليل فقرأت والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، أي ما قرأ وخلق وما خلق الذكر والأنثى لم يقرأه، وقلنا بالدرس السابق بأن هذا كانت في العرض الأولى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها للصحابة، ثم بالعرض الثانية نزل فيها هذا. قال أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم فاه إلى في، فاه إلى في، فما زال هؤلاء حتى كاد يردون، يعني غيرهم كان يقولون لهذا الصحابي إنما هي وما خلق الذكر والأنثى حتى أرادوا أن يردوا، لكن هو بقي متمسكا على ما سمعهم. لكن الصواب مع البقية الذين قد صححوا حينما صحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض الأخيرة للمصحف. ثم قال البخاري حدثنا سليمان بن حارب اللي هو ابن بجيل الأزدي المكي المتوفى عام 24 و200، قال حدثنا شعب اللي هو ابن الحجاج عن أبي إسحاق اللي هو السبيعي عن عبد الرحمن بن يزيد اللي هو ابن قيس النخعي توفي عام 83، وليس عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ذاك متأخر وهذا متقدم. قال سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا السمت هي الطريقة والدل والمشي وحسن التعامل مع الآخرين، والهدي هو الدين خاصة فيما يتعلق بالهدي الظاهر الذي يظهر إلى الناس من الهدي حتى نأخذ عنه. فقال ما أعرف أحدا أقرب سمتا أي أقرب طريقا وهديا أي عملا في السنة وغيرها، ودلا اللي هو الشكل والحالة التي يكون عليها الإنسان من السكينة والوقار وحسن السيرة والمظهر والهيئة، وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد أي من عبد الله بن فهل، منزل عظيم دلالة على أنه كان متابعا لهدي النبي في طريقته ومشيته وهديه الظاهر من اللحية واللباس والحركة وغيرها. فهذه منقبة عظيمة لعبد الله بن مسعود حينما كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا الدين. وعبد الله بن مسعود معروف عليه إنكاره لأولئك الذين أحدثوا أشياء في الكوفة، والروايات في هذا صحيحة ثابتة. وهكذا الإنسان يعني قد يعيش على المتابعة وقد يعود نفسه على المخالفة. يعني أنا أعجبني كلام بعض الخطباء حينما تحدث عن الإخلاص، فذكر أن شروط أول عمل هو الإخلاص ثم المتابعة. فينبغي على الإنسان يقول المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو قال المتابعة للشرع، فهي كلمة حق لأن باعتبار الذي جاء بالشرع هو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن حينما نقول نقول متابعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون كل عبادة يقيسها الإنسان على هديه صلى الله عليه وسلم بفعل ما فعله وبترك ما تركه. أما قد يأتي إنسان يقول بالشرع حتى يعمم، حتى يدخل من البدع ما ليس في الدين بحجة أنها منه وما أشبه ذلك. ثم قال الإمام البخاري بعد هذا حدثنا محمد بن العلاء اللي هو أبو كريب توفي عام 48 و200، قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق توفي عام 98، قال حدثنا أبي اللي هو يوسف بن أبي إسحاق، هذا يوسف أخو إسرائيل، إسرائيل بن يونس سر عم إسرائيل عم أخو يونس، عن أبي إسحاق اللي هو السبيع. طبعا هذا من يعني من علم يعني يروي أبو إسحاق وعنه ابنه وعن ابنه ابنه أي هو الحفيد أبو إسحاق وهو يوسف بن أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف. ولذلك شوف الإنسان يسعى لأن يكون له علم وأن ذريته تنتفع من علمه وأن ذريته تحملهم، بل يفكر الإنسان، قد يأتي الإنسان يفكر أن يؤلف كتاب ويوجهه إلى أحفاده وإلى أحفاد أحفاده، يتمنى أنه يرى أحفاد أحفاده لكنه لن يراهم، فقد يؤلف لهم كتابا. وعندنا مثال يعني مثال لابن الجوزي حينما كان ابنه عليا عاقا به فألف كتاب نصيحة الولد. فقد يأتي إنسان ينتفع فيؤلف كتابا لابنه ويؤلف كتاب لأبناء ابنه أو لمن بعدهم، فيسأل الله أن يراهم ثم لا يراهم فيؤلف كتابا أو يترك لهم نصيحة، أو أنه يعمل لتربية أبنائه تربية جيدة بحيث هذا علمه ينتقل من الابن إلى ابن الابن إلى ما لا نهاية. ربما قد يبارك الله بإنسان بعمله وعلمه فيتناقله أحفاده إلى يوم القيامة. فالإنسان حينما يعمل بهذا الشيء ويحسن الظن بربه فإذا وصل له الأمر خير على خير، فإن لم يصل فيؤجر على نيته. وهنا يأتي الحديث حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ولي، فينوي الإنسان. فهذه من الأمور التي ينبغي على الإنسان. ولذلك الرجل حينما يأتي أهله يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فهذه أولا ذكر، ثانيا المتابعة للنبي، ثالثا يرجى من هذا الأمر صلاح الذرية، وهكذا حتى تتصل هذه الذرية ويتصل عمل الإنسان ويبقى عمل الإنسان باقيا. الإنسان يخاف من الموت، والموت الآن كثير جدا، ما أكثر من نسمع بوفيات الأشخاص وما أكثر الأمراض. أمس حينما صليت المغرب شفنا شخص وضع كمامة على فمه، بعدين كان قد زرع كبدا في الهند، وهكذا. فشوف الأمراض كثيرة جدا والقضاء متعددة والموت واسع جدا. في يوم الخميس 3 مات ممن نعرفهم، 2 في هيد وسعد جارنا رحمه الله تعالى. فالإنسان لما يخاف من الموت ويتمنى أن يحيا، يعني يسعى لأن يجعل لنفسه عملا، يفكر أن يكون في القبر بعد سنوات أو بعد سنة، أو لا يعلم الإنسان كم سيبقى، لكن يعمل ويسعى لأن يكون له عملا صالحا، بتربية طالب علم على المنهج الصحيح، بتربية ابن على الدين الصحيح، بإصلاح زوجة بحيث تكون من بعده هي قدوة للأولاد، وهكذا. فحينما نرى أبو إسحاق، نرى أبا إسحاق، ونرى يوسف بن أبي إسحاق، ونرى إبراهيم بن يوسف، هذا من عملهم الصالح أن الله سبحانه وتعالى قد حفظ لهم أبناءهم وأبناء أبنائهم، بل نفس الإرث، إرث أبي إسحاق انتقل إلى ابنه وابن ابنه. قال حدثني الأسود بن يزيد، شوف حدثني، شوف يعني هذا الإنسان يعني طالب العلم، لو فرضنا أنه عنده امتحان، حينما يذهب إلى الكلية أو يذهب إلى الدرس أو حينما يرجع، يحتسب الذهاب ويحتسب الإياب ويحتسب الكتاب ويحتسب القلق، قد يجلس من الساعة الواحد للساعة الثنتين يحتسب الأجر. يعني هذا يوم أمس من الثنتين، من الوحدة للثنتين أقرأ في شروح هذه الأحاديث التي نقرأها الآن، فقلت أنا خلي أحتسب، يعني مو بس أقرأ، خلي أيضا أفكر بالاحتساب حتى الإنسان لا يفوته الأجر والثواب. فالإنسان لابد أن يحتسب، يحتسب حتى الورقة التي ينسخها، ويحتسب الورقة التي يكتبها، بل يحتسب حتى المكان، مكان الكتب وحمل الكتب وهكذا. يحتسب الإنسان، الإنسان يتعامل مع الله، يتعامل مع الكريم الذي سبحانه وتعالى يعطي الجزاء الوفير. قال سمعت أبا موسى اللي هو عبد الله بن قيس، أبو موسى الأشعري، هذا الصحابي الجليل الذي كان صوته من أعدب الأصوات، وهذا من يجيز المقامات، وهو أمر غير مشروع. والقرطبي قد يعني شدد النفير عليهم في مقدمة كتابه النفيس الجامع لأحكام القرآن، يستدل بهذا، قل لو علمت لحبرته لك تحبيرا، وهذا غير صحيح. نجعل يعني أمي اللي هي أمي حينما تستمع إلى قناة الفجر يقرأ القرآن إنها وند وصبا، امرأة هي صارت تنكر هذا الشيء حينما تسمع لهذه الأشياء، أن نجعل كتاب الله على أنغام الموسيقى. يقول قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هذا اللي جعلنا نعرف أنه ابن أم عبد، ابن أم عبد، لما الكثرة دخولها على بيت النبوة ومكانتها من النبي صلى الله عليه وسلم ومكانتها من نساء أهل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا عبد الله بن مسعود حينما كان يكثر ويلازم ملازمها كلها منقبة له ومنقبة لأمه. ثم قال باب ذكر معاوية، طبعا معاوية بن أبي سفيان، البخاري قال باب ذكر معاوية، قبل قال باب مناقب عبد الله بن مسعود، قبل مناقب بلال، كلها مناقب، هنا مناقب سالم، مناقب خالد، وهكذا. لم يأتينا بقضية مناقب معاوية، وهذا مما استفاده من شيخه إسحاق بن راهوية ابن الجوزي، له كتاب النفيس ابن الجوزي اسم الموضوعات. وينماز ابن الجوزي رحمة الله عليه حينما يسوق أشياء يستطرق فوائد، فساق حديث رويت في فضائل معاوية حكم عليها بالوضع جميعها، وهذا هو الصواب. ومن وضع أحاديث بفضل معاوية لم يرد معاوية، إنما أراد عليا. والإمام أحمد بن حنبل سأله ابنه عبد الله، قال له ما تقول في معاوية وعلي، يعني فيما يتعلق بالفضائل، فأطرق مليا ثم قال إن عليا كان له أعداء، ففتشوا فلم يجدوا في علي مقدحا، فذكروا مناقب شخص كان قد قاتل عليا. يعني حينما وضعوا هذه الأحاديث إنما أرادوا، فإذا ابن الجوزي حينما أتى بالأحاديث وحكم عليها بالوضع ساق بإسناده الصحيح إلى إسحاق بن راهوي، أن إسحاق بن راهوي قال لا يصح في مناقب معاوية شيء. طبعا النسائي له لا يصح، قال لا يصح في مناقب يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح يدل على منقبة لمعاوية. والنسائي قصته معروفة حينما ذهب إلى الشام وكان قد ألف كتاب خصائص علي، ونحن نعترض على اسم الكتاب اسم خصائص علي، فعلي ليس له خصائص إنما له مناقب، أما الخصيصة فتكون هي للنبي صلى الله عليه وسلم. الخصائص له فضائل، له مناقب، له ميزات، لكن قضية خصائص ليس له خصائص. فحينما ذهب النسائي إلى الشام قال له ألف كتابا في فضائل معاوية أو في خصائص معاوية، فقال أما يرضى أن يكون رأسه؟ قال يكفيه أنه صحابي، هذه منقبة أنه صحابي، أما أحاديث خاصة فلن يصح في هذا. فالبخاري حينما ساق إنما كتب هذا. بقي من المحدثين، هل هناك من ألف في فضائل؟ نعم، ابن أبي عاصم ألف كتابا في مناقب معاوية، وأبو بكر بن النقاش ألف كتابا في مناقب معاوية، وأيضا أبو عمر غلام ثعلب ألف كتابا في مناقب معاوية. فالبخاري ساق، لكن البخاري انظر من دقيق نظر البخاري أنه أتى بهذا الحديث من دقيق نظره وشدة فقهه وجودة عمله أنه ساق في هذا حتى يدفع ألسنة الروافض، فساق بما يدل على عظيم شأنهم. فقال حدثنا الحسن بن بشر اللي هو ابن سلم البجلي، توفي عام 21 و200، قال حدثنا المعافى اللي هو المعافى ابن عمران الأزدي، المعافى ابن عمران الأزدي، ليس له في البخاري إلا هذا الحديث وحديث آخر. هذا كان يوصف عند العلماء بياقوتة العلماء، كان يوصف بياقوتة العلماء، وابن نمير وصف بأنه درة العراق، ويزيد بن زريع وصف بأنه ريحانة أهل البصرة، هذه ألقاب، وأبو عاصم النبيل وصف بالنبيل وغيرها. نستفيد من هذا أن الإنسان حينما يكون متقيا لله مراقبا لله مع حسن سمته وجودة تعامله مع الآخرين صابرا، لا يحاسب الناس على أنه يحسن إليه أنه أحسنه، إنما يحاسب الجميع على أنهم عبيد لله وأن الولاء والنصرة للمؤمنين. شوف قد يوصف الإنسان بيوصف جهاد وصف يبقى مع الأيام، يعني هذا تبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ويبقى أن المعافى بن عمران يقوت العلوم، ويبقى ابن نمير درة العراق، ويبقى يزيد بن زريع ريحانة أهل البصرة، ويبقى أبو. فالمرء حينما يقرأ مثل هذا يسعى لأن يكون هديه وسمته ودله وتعامله حسنا، حتى أن الإنسان حينما يكرمه الله فيكرمه الخلق بمثل هذا ويبقى في طاعة الله تعالى. عن عثمان بن الأسود اللي هو ابن موسى ابن باذان، توفي عام 50 و100، عن ابن أبي مليك اللي هو عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليك المتوفى عام 17 و100. بسم الله. نعم. قال أوتر معاوية بعد العشاء بركعة، طبعا هذا مذهب الشافعي وبه قال جماعة من الفقهاء، وصح فيه في صحيح مسلم من حيث عبد الله بن عمر قال الوتر ركعة من آخر الليل، لكن الأحسن والأفضل والأكمل أن تقدم بشفع، أن تقدم بركعتين كما هو مذهب الشافعي وهو مذهب أهل الحديث، خلافا لمذهب الحنفية أنه لا تصح إلا إذا قدمت بركعتين ممزوجتين مع الركعة هذه الثالثة. فهذا رأي سائر وهو اجتهاد صحيح، وفيه أيضا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنده مولى لابن عباس، وهي تربطنا دائما أن عبد الله بن عباس كان له موالي كثر، وكان عبد الله طويل، وكان وسيم، وكان فصيح، يعني يقول مسلوق يقول إذا تحدث قلت هذا، إذا رأيت قلت أجمل الناس، فإذا تحدث قلت أفصح الناس، فإذا تكلم عن قلت هذا أعلم الناس. فعبد الله بن عباس يعني تصف بصفات الخير والفضل، ومما اتصف به كثرة الموالي أيضا، وإن كان عمر قد أنكر عليهم هذا في وفاته. هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة؟ يعني قال لابن عباس تشن رأيك ابن عبد الله معاوية أوتر بركعة واحدة، يعني هل لك فيه يعني شن رأيك هذا العمل ماله خطأ؟ يعني يوجد بعض الناس لما يحضر درس أو فشي لا يأتي لينتفي حينما يخرج من الدرس، يأتي فقط يشغب يقول قال كذا قال، يعني يريد أن يخطئ الآخرين. فهنا عبد الله قيل له معافى بن عمران عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة قال أوتر معاوية بعد العشاء بركعة بركعة وعنده مولى لابن عباس فأتى ابن عباس فقال دعه فإنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني جل أترك ولا لا تحاول أن تعترض عليه فإنه صحابي وصاحب علم. فهنا شوف أثبت له الصحبة. شوف انظر إلى دقة البخاري. يعني هذه الرواية ماذا أثبتت؟ أثبتت له الصحبة وأن الآيات والأحاديث الواردة في الصحبة كلها تدخل في يعني تشمل معاوية في هذا، ومعاوية منقبته تدخل في ضمن هذه العمومات. حديث اللي بعد قال حدثنا ابن أبي مريم اللي هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم المتوفى عام 24 و200 قال حدثنا نافع بن عمر اللي هو ابن عبد الله بن جميل ابن عامر الجمحي المتوفى عام 69 و100 قال حدثني ابن أبي مليك اللي هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليك المتوفى عام 17 و100 قال قيل لابن عباس. طبعا هنا حينما نقرأ يجب أن نأتي بقال، يعني قال عبد الله بن أبي مليك. وهذه مما تحدث من باب الاختصار، لكن عند القراء ينبغي أن يؤتى به. وللأسف الناس صارت تضيع هذا، حتى القنوات الحديثية صارت تضيع مثل هذا. هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ يعني عندنا فد خلل، رأينا فد خلل أو فد إشكال، تعال أجبنا. فإنه ما أوتر إلا بواحدة. قال إنه فقيه. شوف هنا فقيه وقبلها صحبة، فاجتمع لمعاوي أنه فقيه مجتهد وأنه صحابي، فهذه منزلة عظيمة لمعاوية ابن أبي سفيان بأنه صحابي أولا وأنه مجتهد من مجتهدي الصحابة. بعض الناس يقول بأن عبد الله بن عباس قال هذا تقية أو تقية كما يقولون، لأن ابن عباس كان مقربا عند علي وكان وزيرا لعلي. هذا غير صحيح، فهو إنما أتى بالحق. فلا شك أن معاوية فقيه مجتهد، ولا شك أنه صحابي. ثم قال البخاري حدثنا عمرو بن عباس هو الباهلي أبو عثمان توفي عام 35 و200 قال حدثنا محمد بن جعفر اللي هو غندر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح اللي هو يزيد بن حميد الضبعي، أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي توفي عام 28 و100 قال سمعت حمران بن أمان. طبعا إذا أردنا أن نبحث عن ترجمة حمران نذهب إلى من شرح كتاب العمدة، عمدة الأحكام. ففي عمدة الأحكام ساقوا رواية حمران عن عثمان في قضية الوضوء، وأن عثمان بن عفان علم الناس الوضوء وهو كان أمير المؤمنين. طبعا هذا من فضله أنه يجلس ويعلم الناس الوضوء عمليا. فهنا الذين شرحوا الكتاب شرحوا عن حمران بكلام طويل، ومن أحسن هذا الكتاب كشف اللثام. عن معاوية رضي الله عنه قال توفي عام 60 وهذه السنة التي كان أبو هريرة يستعيذ الله منها، كان يقول أعوذ بالله من سنة 60 وإمارة الصبيان، إشارة إلى إمارة يزيد بعد معاوية. قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصلي. أيضا هذا من مناقب أنه كان ناقل للحديث، أنه كان ينكر على ما يراه من أشياء، دلالة على علمه وفقهه وصحبته وملازمته. ولقد نهى عنهما، وأيضا مقولته للحق. كان عثمان بن كان يعني معاوية ينكر حتى في حديث من حيث مر عندنا حينما أنكر على المقال أين علماؤكم، حينما رأى أن بعضهم ولقد نهى عنه أي النبي صلى الله عليه وسلم يعني الركعتين بعد العصر. نعم، طبعا مطابقة الحديث الفقه والصحبة المتقدمتين للشرف، يعني هذا هو ذكر هذه الأحاديث. نعم، مو خلص ابن عباس يعني فشيء ظاهر جدا من حيث الأحاديث. صحيح ذكر ابن عباس، بعد ذكر ابن عباس صحيح صحيح، لكن هنا لدينا نص مقولة إسحاق بن راهوي في هذه القضية بالذات، هو تلميذ وهو الذي أشار إليه بتأليف الكتاب. ثم قال البخاري بعد هذا باب مناقب فاطمة رضي الله عنها. نعم، يعني ترتيب هذا سينتهي الأمر بالنساء. نعم مضبوط. يعني هي أسف في كتب الحديث، كل كتب الحديث يذكرون الرجال ثم آخر شيء النساء، فهذا باعتبار أن الباب سينتهي أخر النساء في هذا على طريقة أهل الحديث. نعم عافية أبو أسد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. طبعا حديث تقدم رقم 3624، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. طبعا بهذه الرواية فضلوها على خديجة وفضلوها على مريم بنت عمران، ولا شك أنها أفضل من بقية أخواتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيفتها حينما توفي فدخل في حسناتها، فكانت مصيبتها به من أعظم المصائب. أما بقية أخواتها فهن في حسنات النبي. نعم، فهذه منزلة عظيمة لفاطمة. ثم قال حدثنا أبو الوليد هو الطيالسي هشام ابن عبد الملك، توفي عام 27 و200. قال حدثنا ابن عيين هو سفيان بن عمران ابن ميمون الهلالي، سفيان بن عمران ابن أبي أمية ميمون الهلالي، توفي عام 98 و100. أن عمرو بن دينار توفي عام 26 و100. طبعا سفيان يكثر عن الزهري ويكثر عن عمرو بن دينار. عن ابن أبي مليكة اللي هو عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة توفي عام 64، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني، أي قطعة منه صلى الله عليه وسلم، وباعتبار أن الحسن والحسين أيضا هما قطعة منها فهما قطعة منه صلى الله عليه وسلم. قال فمن أغضبها أغضبني، فهذا منزلة لها عظيمة جدا. وبعضهم استدل بهذا بأن سابها كافر أخذا بهذه الرواية، ولا شك أن ساب الصحابة جميعا كافر. الإمام أحمد قال ساب الصحابة جميعا كافر، الذي يشتم الصحابة جميعا لا شك بكفرهم. ثم قال باب فضل عائشة رضي الله عنها. وعائشة معروفة بالفقه والصلاح، وأنها عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 50 عام، وأيضا كان الناس يأخذون منها العلم. طبعا ما يشاع قضية خذوا شطر دينكم عن الحميراء أو خذوا ثلث دينكم، هذا الحديث غير صحيح، ولا يصح أي حديث فيه ذكر الحميراء، والحميراء اللي هي البيضاء المشرب لونها بحمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فكيف يقول هذا؟ وهذه أسانيد لم تصح. وابن كثير رحمة الله عليه نقل عن شيخه المزي شيخه وأيضا والد زوجته، قال شيخنا أبو الحجاج كل حديث فيه ذكر الحميراء فهو باطل. وهذه قواعد في الأحاديث الموضوعة ذكرها ابن القيم في كتابه المنار المنيف في معرفة الصح والضعيف، ذكر فيها شيئا من هذه القواعد. نعم، فقال هنا باب فضل عائشة. حدثنا يحيى بن بكير توفي عام 31 و200، اللي هو يحيى بن عبد الله بن بكير نسب إلى جده القرشي المخزومي أبو زكريا. قال حدثنا الليث وليث بن سعد المصري المتوفى عام 75، عن يونس وهو يونس بن يزيد الأيلي توفي عام 59 و100، عن ابن شهاب وهو الزهري توفي عام 24 و100. قال أبو سلمة إن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا عائشة، هذا مرخم كقول الشاعر أفاطم مهلا، يعني يا فاطمة، فهذا مرخم بحذف الحرف الأخير، وإما يبنى على الضم وإما يبنى على الفتح، ولذا جاء في رواية عائشة بالفتحة، فهذا يسمى مرخم بحذف الحرف الأخير، مثل يا حارث يقال يا حاري بالراء المكسور أو يا حارو. وأيضا جاء في الحديث يقول من أنفق زوجين نودي يوم القيامة يا فل أي يا فلان، وهكذا، هذا يسمى بالترخيم وهو وارد بكلام العرب. نعم، يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام. طبعا هذا استدل به بعض الفقهاء على استحباب إرسال السلام، فأنت تكون في بلد وشخص يذهب إلى بلد تقول له سلم لي على فلان، فقال وهنا يجب الوفاء حينما توافق على هذا الشيء، يجب إيصال السلام إلا إذا نسيت فأنت معذور. فقال فيه استحباب إرسال السلام، وهو الدعاء بالسلامة، الدعاء بالسلامة من جميع الآفات، ولذا نحن نقول في الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم ندعو لأنفسنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال فإنكم إن قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. كل ذلك قد يأتيك إنسان يقول لك ادعو لي، قل له كن صالحا وأنا أدعو لك في اليوم والليلة 5 مرات. شوف المرء حينما يعمل أن يكون صالحا، يحفظ السمع والبصر ويحفظ البطن ويحفظ كل الأعمال، مما ينتفع به أن الملايين من الناس يدعون له، فهذا حري بأن يوفق الإنسان. ولذا فإن ربنا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فمما ينتفع به الإنسان دعاء إخوانه المسلمين. فقلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا السيدة عائشة كانت يعني مقدمة جدا بالذكاء والفطنة وجودة القريحة وسرعة البديهة، فهنا أيضا غبطت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فقالته ترى، أنت ترى من الملائكة والوحي والرسالة والعلم ما لا أراه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان رسول النبي. ثم قال البخاري حدثنا آدم هو الحديث لا يصح، هو لا يصح. إيه الحميراء معناه البيضاء المشرب لونها بحمرة. أدري ماذا يقصدون، يعني سيدة عائشة. أي سيدة عائشة، نعم سيدة عائشة. فخذوا يعني معناها أخذوا الدين وخذوا العلم، شاطرة أي نصف دين. وفي رواية أخرى موضوعة أيضا خذوا ثلثي عن الحميراء، وهي المرأة البيضاء المشرب لونها بحمرة. فهذا الكلام لا يليق بسيد البشر وليس له إسناد يصح فيه. ثم قال حدثنا آدم له ابن بياس توفي عام 20 و200. قال حدثنا شعب بن الحجاج قال وحدثنا عمرو بن مرزوق. من الذي هنا وحدثنا عمرو بن مرزوق؟ قال هذا من الإمام البخاري، قال وحدثنا عمرو بن مرزوق. فالمحقق هنا ماذا وضع بعد؟ قال وضع نقطتين، فهذه خطأ، ينبغي أن يضع نقطة واحدة حتى يكون الكلام قد انتهى، ثم البخاري يعطف على آدم فيقول وحدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة، عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق توفي عام 18 و100. عن مرة، طبعا يهيئ للناظر أن مرة والد من؟ والد عمرو بن، والد عمرو اللي هو مرة بن طارق، مرة بن عبد الله بن طارق، والصواب غير هذا، إنما هذا مرة بن شراحيل السبسكي توفي عام 76. عن أبي موسى الأشعري اللي هو عبد الله بن قيس، وعبد الله بن قيس من ميزاته أنه اشتهر باسمه واشتهر بكنيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل بفتح الميم، ويقال كمل بضم الميم، ويقال كمل الحافظ بن حجر في فتح البار قال مثلث الميم، أي يروى على ثلاثة، نعم فكلها صحيحة. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران. طبعا هذه يعني الغربيين حينما يقولون خلف وراء كل عظيم امرأة وما أشبه ذلك، هذه طبطبة دكتورية من الرجال على النساء حتى يعطوها منزلة فوق منزلتها. فأنت حينما تنظر إلى التاريخ تجد العمالقة من الرجال كثر، أما النساء الفضليات فإن أقل من هذا بكثير، وهذا نص صريح في هذا. كمل من الرجال الكثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هي فاضل عائشة، فليس معناها أنها أفضل نساء العالم، فهناك من هو أفضل منها، بدليل حتى يعني الثريد ليس هو أفضل الطعام على الإطلاق، فهناك ما هو أفضل من الثريد، لكن منزلتها عظيمة. ومن أحسن من أداها حقها من التابعين مسروق، حينما كان يقول حدثتني حبيبة حبيب الله الصادقة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات. نعم. ثم قال البخاري بعد هذا الفضل لهذه المرأة العظيمة حدثنا عبد العزيز بن عبد الله هو ابن يحيى ابن عمرو بن أويس قال حدثني محمد بن جعفر اللي هو ابن أبي كثير، وليس محمد بن جعفر غندر، عن عبد الله بن عبد الرحمن توفي عام 34 و100 أنه سمع أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ثم ساق. طبعا الثريد مستحب يعني لخفة مأكله وسهولة مضغه وأيضا يسره فيما يتعلق بالمعدة، وهو كان تقريبا في الأعم الأغلب غالب الطعام وسهل على الجميع. والثريد معروف يعني هو أن يفت الخبز بالمرق. هو لا شك لا شك الله هل ننكر فضلها؟ لكن أنا أقول هنا لا يستفاد منه أفضل نساء العالم، هناك من هو أفضل منها. يعني فاطمة لا شك أن فاطمة منزلتها أعظم من منزلتها، نعم، ومنزلة نساء النبي عظيمة، بل هي من أسباب التعدد. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، خاصة عائشة رضي الله عنها يعني قدمت عطاء عظيم فيما يتعلق بالعلم. أكثر امرأة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي، بل حتى من الرجال قل الذين هم أكثر منها، قل الذين رووا أكثر منها، نعم. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن بشار له ابن عثمان العبدي المتوفى عام 250 و200، قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد له ابن الصلت الثقفي المتوفى 94 و100. يعني فاطمة رضي الله عنها حينما مرض النبي صلى الله عليه وسلم فسارها فبكت، ثم سارها فضحكت حينما قال أنت سيدة نساء أهل الجنة. فسيدة نساء أهل الجنة لا شك أنها أفضل نساء، حتى هي أفضل من أمها خديجة، نعم. نعم. قال حدثنا ابن عون عبد الله ابن عون بن أرطبان توفي عام 50 و100، عن القاسم بن محمد وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر توفي عام 60 و100، أن عائشة اشتكت فجاء ابن عباس فقال يا أم المؤمنين تقدمين على فرض صدق. طبعا الفرض هو الشخص الذي يتقدم أهل المنزل، يعني أنت قد تذهب إلى أهل بيت أبيك يا شيخ أحمد، بعدين ترسل ابنك البكر تقول له اذهب إلى البيت ورتب الأشياء وشغل المبردة وامسح كذا، فيكون هو فرض لك. فالفرض عند العرب هو الذي يذهب إلى البيت قبل أهل البيت من أجل أن يرتب لهم. فباعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض قبلها وأبو بكر قبض قبلها، فقال تقدمين على فرض صدق، ثم بين هذا هنا أتى به مجمل ثم فسر هذا الإجمال. وهذا من دقة ابن عباس وجودة كلامه، وأنه كان عالما بكلام العرب وبجودة شعر العرب، حتى أنه كان يحث يقول عليكم بديوان شعركم فإنكم به تفسرون كلام ربكم. وهذا عمرو بن يعني يا عمر بن أبي ربيعة، عمر بن أبي ربيعة صاحب ديوان غزل، من يعني ديوانه من أفحش الدواوين في الغزل. فالشنقيطي صاحب أضواء البيان حينما ذهب إلى السودان احتفى به أهل السودان، والرجل كان يعني معروف جدا بالفضل. فسألوه صار الناس يسألونه، والناس يعني لا تستغرب من الأسئلة، سألوه قالوا ما هو آخر كتاب قرأته؟ فقال ديوان عمر بن أبي ربيعة. فأنكروا عليها قال هذا ديوان شعر ماجن، قال به أفسر كلام ربي وأفهم كلام ربي، يعني معناه أنه هذا من فصيح كلام العرب، فلا بد المرء يتعرف على كلام العرب حتى من خلاله يهتم. فعبد الله بن عباس حينما قال تقدمين على فرض صدق، ثم بين هذا إجمال، ثم أتى بعد الإجمال بالبيان، مثل لما قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، ثم قال لله والكتاب والرسول. كم فصاحة؟ 3 فصاحات في هذا. أولا الدين النصيحة مبتدأ وخبر، والمبتدأ والخبر إذا كان معرفين ذلك لم يفيد الحصر، يعني ليس الدين إلا النصيحة. أتى بالتوكيد إشارة إلى أهمية الدين النصيحة، ثم أتى بالإجمال حتى يبقى السامع يتشوف شنوها مثل ايش. ثم قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. فهنا أتى بالإجمال ثم قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر، فهذه منزلة عظيمة. وهنا ابن عباس اللي هو من أهل البيت يشهد لأم المؤمنين بأنها من أهل الجنة. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر، طبعا أيضا السيدة فاطمة مبشرة بالجنة حينما قال سيدة النساء أهل الجنة، نعم. والحسن والحسين أيضا في الجنة، فإحنا ليس لدينا فقط العشر المبشر، هناك كثر آخرون. ولو أن طالب علم أراد أن يفردهم في مؤلف لاستطاع أن يصنع هذا. قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن الحكم اللي هو ابن عتيبة المتوفى عام 310 قال سمعت أبا وائل يقول سمعت أبا وائل قال لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم خطب عمار فقال إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة. أيضا عمار هنا يقول يشهد لأم المؤمنين بأنها في الجنة، عمار بن ياسر يشهد بأن عائشة في الجنة، وهذا أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذه أيضا من سورة الأحزاب فيما يتعلق بالتخير، إن كنتن تردن الله والدار الآخرة. فماذا اخترنا؟ اخترنا الله والدار الآخرة في مكثهن وعدم الأخذ بالطلاق. فهذا أيضا اجتهاد من عمار وسماع منه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمار هذه القضية، طبعا عمار بن ياسر كان مساندا لعلي في هذا وكان معاونا، ومعروف أنه كيف قتل. وهذه حينما حصلت، يعني كان أولئك يعني علي بن أبي طالب أراد أن يقيم دولة الإسلام بعد ذي بدر، ثم بعد أن تقام الدولة والطاعة بعد هذا الشيء يبحث عن قتلة عثمان، لكن طلحة والزبير اجتهدوا في هذا، كان لهم اجتهاد. الصديقة حينما خرجت يعني أم سلمة قالت لا أخرج من بيتي، مطبقة لقول الله تعالى وقرن في بيوتك، قالت لن أخرج من بيتي حتى ألقى رسول الله، يعني إلى أن تموت ثم تلقاه في الآخرة. لكن السيدة عائشة اجتهدت أنها أم المؤمنين، وأنها حينما تخرج مصلحة بين الفريقين أنهم سيستمعون، اجتهدت في هذا. فعمار ماذا قال؟ عمار ذهب ليستنفر أهل الكوفة من أجل القتال مع علي، لمن لم يبايع عليا ويأخذ في الطاعة، أولئك لن اجتهد طلحة والزبير. فقال إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة. شوف يعني هذا أيضا من عدله وإنصافه عمار بن ياسر الذي أجاره الله من الشيطان، يعني الشيطان كان أيضا لا يؤذي عمارا ولا يستطيع أن يغوي عمارا، ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها، يعني ابتلاكم في هذا الأمر. حتى طبعا الهاء تعود إما على الله سبحانه وتعالى وإما على علي، يعني القضية يعني دائما باللغة العربية حينما يأتينا مضمر نعيده على القلب، إن الله ابتلاكم ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه، فأقرب شيء من هو لفظ الجلالة، وقد لتتبعوا أمر الله، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة أولي الأمر، وأن انعقدت عليه الكلمة هو علي بن أبي طالب، فطاعته من طاعة الله سبحانه وتعالى. وقسم قال الهاء تعود المن إلى علي بن أبي طالب في قضية اتباعه، لأن عليا اجتهد أنه يقيم الطاعة أولا ثم بعد أن تقام الطاعة يبحث عن قتلة عثمان. نعم نعم نعم. وهذا حقيقة قضية، إني لا أعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاك، مع الإنسان دائما يجعل قضية الابتلاء والاختبار. وآخر آية في سورة الأنعام، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. فالإنسان دائما يستذكر المنصب، يستذكر البيت، يستذكر المال، يستذكر المحل، يستذكر الدقيقة، يستذكر كل قضية أنه مبتلى ومختبر وممتحن. أما يأتي الإنسان ويجعل قضايا الدين حتى يأكل بها أمور الدنيا، فالإنسان يحذر هذا الأمر. ثم قال البخاري حدثنا عبيد ابن إسماعيل هو الهباري القرشي أبو محمد توفي عام 50 و200، قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد ابن أسامة توفي عام 100 و200، عن هشام وهو ابن عروة عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت. طبعا هذا الشيء لا بأس به، أن المرأة قد تستعير، لكن ينبغي عليها أن تستأذن زوجها حينما تعطي غيرها ملابسها أو تعطي غيرها، لأن هذا صارت من كثرة الأشياء التي تعرض إلينا من ضمن أسباب الطلاق هذا الأمر. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير، طبعا كلام أسيد بن حضير بعضهم يحمله لغير هذا المحمل فيأتي ليستدل بقضايا غير مشروعة، منها الاستغاثة بغير الله ومنها التبرك بالأشخاص. جزاك الله خير. شوف جزاك الكاف مكسورة. بعض الناس شوف أستاذ أو فتشي يكتب جزاك ويجعل لها ياء. فقضية الإملاء قضية أيضا ينبغي على الطالب أن يرعها غاية الرعاية. قضية التصحيح اللغوي أيضا يهتم بها طالب العلم غاية الاهتمام. فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. وأيضا منغم من مناقبها أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل آية تيمم. ثم قال البخاري حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شيخ زكريا هذا الحديث صورته صورة مرسل. كيف؟ يعني عروة بن الزبير تابعي ليس بصحابي. لكن ماذا احنا تقدم عندنا عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة وراح يجينا في آخر الحديث عن أبيه هسه صورته مرسل. أن رسول يعني عروة يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نساء كان يحمل. وهذا يعني لم تكن القسمة عليه واجبة لكنه صلى الله عليه وسلم يعني من وفائه ومن إحسانه ومن عدله ومن فضله أنه كان يحمل وهو مريض يدور في نسائه ويقول أين أنا غدا أين أنا غدا. يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم على بيت عائشة حرصا على بيت عائشة. قالت عائشة فلما كان يومي سكر. طبعا بعضهم فسق قال سكر أي مات لكن معناه يعني سكن أي سكن عن السؤال باعتباره يريد يوم عائشة فدخل في يوم عائشة. شوف هنا حرصا على بيت عائشة. قالت عائشة هذا هو الذي يرفع قضية الإرسال. وهذه قضية صورته صورة مرسل. فأنت قد تأتي تؤلف لنا بحثا عن الاتصال والانقطاع ثم حينما تتكلم عن الإرسال تقول قد يأتي حديث صورته صورة مرسل. فتجيب لنا ما صورته صورة مرسل ثم ما زال ثم ما صورته صورة مرسل لم يزل ثم ما صورته صورة مرسل له شاهد ثم ما صورته صورة مرسل وجاء من طريق آخر قد رفعت هذه الصورة. فنريد من طلاب العلم ممارسة عملية لأمثلة حية لا نريد تقليدات تأتينا فيؤلف لنا بحث يلملم من هنا ومن هنا ثم يقول أنا ألفت كتابا وخرجت بحثا. هذا لا ينفع. نريد من الطالب أن يقرأ ويطلع حتى يقدم للناس جديدا. هذا الذي يريد بتأليفه وجه الله. أما ذاك الذي يريد مجرد أن يخرج الكتب فهذا قد يكون أجره وثوابه قصير على قدر ما يؤتى من دريهمات أو من جاه بشيء يذهب. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب اللي هو الحجبي أبو محمد في عام 28 و200. قال حدثنا حماد وهو حماد بن زيد بن درهم البصري المتوفى عام 79 و100 وليس حماد بن سلمة لأن البخاري لم يخرج لحماد بن سلمة في الأصول إنما خرج له في المتابعات فقط. قال حدثنا هشام اللي هو هشام بن عروة عن أبيه اللي هو عروة قال كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. شوف أيضا هذا الجزء صورته صورة مرسل. ثم قالت عائشة فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلنا يا أم سلمة والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما تريده عائشة فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان أو حيثما دار. قالت فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت فأعرض عني. طبعا شوف هذا أيضا في السنة أحيانا البيت يطلبون في الأشياء ما معقولة أو مبالغات لا الواحد يكاونهم فالإنسان أحيانا يسكت وهكذا. فلما عاد إلي ذكرت له ذاك فأعرض عنه. فلما كان في الثالث ذكرت له فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة. أين هذا منزل عظيمة جدا أنه يؤذى. وذاك الآن الذي يسب عائشة ويشتم عائشة لا شك بأنه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس من أهل الإسلام بشيء خاصة من يقذفها فهو مكذب لما جاء في براءتها من فوق 7 سماوات. ولذلك ابن كثير حينما ترجم لها في وفيات عام 58 قال وقد غضبت السماء حينما تكلم أهل الإفك فأنزل الله آيات فأنزل الله فيها آيات تتلى في المحاريب إلى يوم القيامة. من أعظم منزلة أنها آيات نزلت فيها من السماء تبقى تتلى. يعني شوف معجزة النبي تختلف عن معجزة الأنبياء، أن الله قد جعلها معجزة خالدة باقية، بقية معجزات الأنبياء ذهبت معهم لكن هذه المعجزة بقيت، فهذا من منزلتها العظيمة. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه هنا، يعني لو أنا كنت مكانه لو وضعت قبل فإنه بدل فارزة فارزة منقوطة، لأن الفارزة المنقوطة عندك فارزة منقوطة أي هذا الصواب، لأنه إذا كان ما بعدها سببا لما قبلها فتوضع فارزة منقوطة. فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيره. فهذه منزلة عظيمة لهذه الصديقة. طبعا انتهى النصف الأول من الكتاب كما ذكر هذا الكرماني، نقله عن المحققين من أهل الحديث أنها هنا ينتهي النصف. فإن شاء الله الدروس القادمة تكون بإذن الله تعالى، يعني الإنسان لابد أن يعني أرقى في المرتبة، أرقى من هذه المرتبة، فنحاول أن نتوسع في تراجم الرواة ونأتي ببعض مناقبهم بإذن الله تعالى. صلى الله على نبينا محمد. عمار بن ياسر، أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أنه يجار من الشيطان فأجير من الشيطان. شلون عمر بن الخطاب بشدته ما سلك فجا عمر إلا سلك الشيطان فجا غيره، فهذا أجير من الشيطان. يعني ضيع العقد وبعد يوم يجعم يدورون متأخرهم على هذا الشيء والنبي صلى الله عليه وسلم نام وهكذا، بعد ذلك آية تيمم لأنه ما عندهم، فهاي يعني أي سبب مثل الشيخ مرخصي من قبل والله جاني أي لا، هي الرواية صحيحة يجوز الاستشاري، بس شنو الخطأ أن ننسبها للصحيحين؟ يعني بعضهم ينسبها للصحيحين وهي في مسند أحمد وعند الطبراني وعند أبي نعيم في الحلية، هي صحيحة لكن ليست للصحيحين، الخطأ أن بعضهم يعزوها للصحيحين. ليس إيه وصلنا أتى بها مختصرة من أجل أن يبين منزلتها. قول السيد بن حضير شكرا. سؤالي من هو أول من وجد الإسلام؟ الناس تقول عبد الله بن عمر، الناس تقول عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير الذي حنكه النبي صلى الله عليه وسلم في أول مولود بعد الهجرة. عبد الله بن عمر قبل الهجرة فضل أخويا هاجر مع أبيه عبد الله بن عمر. وهنا في قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم يفنى صديقة تفنى بأم عبد الله في مسند أحمد قالها اقتني بابنك عبد الله، يعني تسمى بأم عبد الله، ابنتها أم عبد الله. حينما أتي به فحنته النبي صلى الله عليه وسلم قالها اقتني بابنك عبد الله، فهي خالته فكنيت هو خالة أم أيضا كما ورد في الحديث. الله أعلم حبنا الكتلاوات وبعد الهجرة عبد الله بن الزبير. إسرائيليات، والله أخي الكريم إسرائيليات إذا لم يرد تصحيحها في شرعنا لا نحدث بها. ولا شك أن الصحابة يقولون حتى إذا قال من هذا الشيء إلى نقل من أهل الكتاب، لأن هل أن جميع علم أهل الكتاب صحيح؟ فيه الصحيح وفيه غير الصحيح، لكن ما جاء يعني ما جاء تصحيحه في شرعنا أخذنا به، وما لم يرد لا نأخذ به. يعني بعض الصحابة اكتفى بأحاديث قليلة لأنها تقدمت وستأتي، وأيضا يعني مثل مناقبهم مشهورة معروفة، يعني تألف كتاب ويجيب في الاسم مشهور ترجم لما ترجم تقول هو أشهر من أن يعرف، بس لما واحد مرمور شوية يتعرف به وهكذا. لا هو ما يقصده هذا، ما يقصده في الفضل، يقصده فيما يتعلق بالرواية. بالنسبة فاطمة رضي الله عنها عاشت بعد النبي في 6 شهور ثم توفيت، أما عائشة فعاشت بعد النبي 50 سنة تقريبا 50 سنة. مسروق من الأجدع، والأجدع هو الشيطان، فراجع ترجمته تجده.